بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وفي عرصات يوم القيامة الحوض المورود. عرصات، العرصة المكان المتسع، يعني وفي الحشر. وفي عرصات يوم القيامة وفي المكان المتسع يوم القيامة في المحشر الحوض المورود. الحوض معلوم، ما هو الحوض؟ مكان اجتماع المياه كالإناء الكبير. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم قال الحوض المورود، يعني الذي يرده أتباعه، أي يأتي إليه أتباعه ليشربوا منه. وحوضه عليه الصلاة والسلام موجود الآن، يعني ليس معناه أنه لا يوجد لا يوم إلا في الحشر، لا، موجود الآن. فإذا قيل ما هو الدليل، نقول دليل صحيح مسلم، قال: وإني أرى حوضي الآن. وإذا قيل أين مكان الحوض، نقول قال عليه الصلاة والسلام: ومنبري على حوضي. ويحتمل أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي أن مكان الحوض محاذ أعلى للمنبر، ويحتمل أن قوله منبري على حوضي أن المنبر يوم القيامة ينصب فوق حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا الكوثر وعندنا الحوض. الكوثر في الجنة، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله له عز وجل لما أوذي وقيل له إنه رجل أبتر، أي مقطوع لا أولاد له، قال: لا، ذلك الكفار. فالله عز وجل قال: ليس مبتورا وإنما له نعيم دائم كثير، عوضنا عما قلتم له بالكوثر. فالكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي الكوثر في الجنة، نهر في الجنة. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر. وعندنا حوض، وعندنا الحوض. الحوض في أرض المحشر، ويشرب منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيهما أكبر، الحوض أم الكوثر؟ لا شك الكوثر. لكن ما هو الدليل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويصب في الحوض ميزابان من الكوثر. فالكوثر يغذي الحوض. وللنبي صلى الله عليه وسلم حوض، ويروى أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر الأحواض وأكثر أكبر الأحواض وأكثرها ماء هي حوض، وأكثرها واردا هي حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرده هم أتباعه وليس أمته، وإنما أتباعه من أمته، يعني أن الكفار من هذه الأمة أو المنافقين لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل: يرد أقوام إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم مريدا يسقيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعدون عن الحوض، يذادون عن الحوض، يبعدون الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا لكم. فلا يشربون من ذلك. والحوض من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لم يظمأ لا في المحشر ولا يظمأ أيضا في الجنة. وهكذا من قرب من الشريعة وأخذ من مناهلها لا يطمأ بإذن الله، فيكون قلبه مليئا ريا بالإيمان والصلاح والتقوى، وكذلك في الآخرة يشرب من هذا الحوض، وكذلك ريه يستمر في الآخرة حتى يرد إلى الحوض الحسي وهو الماء. وذكر المصنف رحمه الله بعض أوصاف الحوض، قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، يعني وهذا في الحديث المصنف ذكر أوصاف الحوض وهي في الأحاديث، ماءه أشد بياضا من اللبن، يعني لون ماء الحوض شديد البياض، أشد من بياض اللبن، فهو ماء بارد في موطن يحتاج الناس فيه إلى ماء، فالشمس قريبة منهم وهلع وفزع وخوف، ثم يأتون إلى الحوض فيشربون من ماء بارد، ماءه نزل من الحوض من الجنة، يتنعمون به فيأمنون بإذن الله، لا يضمعون بعده أبدا. قال ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يعني طعمه أحلى من العسل، فهو حلو الماء. قال وآنيته عدد نجوم السماء، وفي لفظ وآنيته عدد نجوم السماء، وفي لفظ آنيته وكيزانه، الكيزان والكاز الكوب الذي ليس له ممسك، كعدد نجوم السماء. وقوله وآنيته عدد نجوم السماء يعني في الكثرة وفي الإضاءة، فآنيته مضيئة وكثيرة، ليس عددها فقط كالنجوم وإنما كعدد النجوم، فقد وإنما عددها كثير جدا، وآنيته نجوم السماء يعني في الشدة في البياض والكثرة. قال طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر عرضه شهر. وذهب بعض العلم إلى أن صفته دائري، لكن هذا فيه نظر، كيف؟ لأنه سلم قال طول شهر عرض شهر، فلو قلنا دائري لم نجعل له أضلاعا، وأنه سلم جعل له أضلاع طول وعرض، فلو قلنا دائري لم يتبين له أضلاع. فقوله طوله شهر وعرضه شهر يعني مسافة قطعه في الطول شهرا كاملا، ومسافة قطعه في العرض شهرا كاملا، يعني كبير جدا، وهذا فضل من الله عز وجل لأتباع هذه الأمة، ومما شرفت بهذه الأمة الحوض يوم القيامة في مكان كربة ولهث وعطش يسقون من هذا الماء البارد. وقوله وأن يتوعد نجوم السماء يدل على أنهم لا يتزاحمون، لأن الإناء الآنية كثيرة والماء كثير. قال من شرب منه شربة لم يضم بعده أبدا، هذا من الحكم في وضع من هذا الحكم من وضع الحوض، من الحكم من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا، فكيف بكأس كامل؟ هذا بفضل من الله عز وجل، فالشربة اليسيرة ترويك من الظمأ. ومن الحكم تشريف هذه الأمة، ومن الحكم تشريف أتباع هذه الأمة، ومن الحكم تشريف النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعل له ذلك، ومن الحكم يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بعده من أمته، فيقول أمتي أمتي، فيذادون عنه بعضهم لعدم اتباعه. ومن الحكم يدل على أن الإنسان يجب أن يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقاه على الحوض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الصحابة إليه وما يلاقونه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيجب الشخص على أن يصبر على ما حرم الله، وأن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر على ما يصاب به من مصائب، فالموعد مع حسن الاتباع والاعتقاد الحوض، يسقى المرء من الحوض. فتبين مما سبق إن من مشاهد يوم القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته جل وعلا بأتباع هذه الأمة. وصفتهم وما ذكرهم سنة رحمه الله في الطعم وفي اللون وفي الكثرة والبياض لأكوابه لآنيته، وأيضا في مسافته في حجمه، وأيضا ما هي الحكمة من وجود الحوض ومن الذين يشربون الحوض، والفرق بين الحوض والكوثر. الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنة، وهو أكبر من الحوض. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.